إخوة، قبل بداية الدرس في اقتراح من بعض الإخوة أنه يتحول درس العقيدة من الأحد إلى الثلاثاء. عفوا، السبب الاقتراح أنه في بعض الإخوة يدرسون مع الشيخ الدكتور حسن الهواري في نفس هذه الليلة في مسجد فيصل في بلوغ المرام. نحن سنسير بسير الأغلبية، إذا في إنسان يشق عليه أنه يجي من الثلاثاء يرفع يده للدرس دي. الناس اللي راضين انه يتحول الدرس من الاحد الى الثلاثاء، من الاحد الى الثلاثاء، هذه مشكلة. اذا احنا لا كنا نريد التنسيق والتوفيق، ويبدو اننا سنمشي على ما كنا عليه ونحاول التوفيق اكثر ان شاء الله مع الشيخ لاحقا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. هذا يتفق مع ما سبق، وإن كان الوقت قد انقضى قبل أن نتناول هذه المسألة، لكن من أدرك ما سبق يعرف أو يعلم ما مراده، وهو أن الله جل وعلا موصوف بالصفات جل وعلا، لم يكن معطلا يوم من الأيام، أو لم يكن معطلا قط عن صفات كماله. الله جل وعلا موصوف بأوصاف الكمال أزلا وأبدا، وإن كانت الصفات الاختيارية تتجدد، ونعني بالصفات الاختيارية صفات الأفعال ونحوها كالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وما يكون من قبيل الانكشاف كالسمع والبصر، وما يكون من باب البيان والدلالة كالكلام، وما يكون من الأحوال كالغضب والرضا ونحن ذلك، فهذه هي الصفات الاختيارية. فالله جل وعلا يحدث ما يشاء من هذه الصفات متى شاء وكما شاء جل وعلا. فالله جل وعلا كما سبق له معنى الربوبية وإن لم يوجد مربوب، ومعنى الخالق وإن لم يوجد مخلوق، هذا معنى كلام الطحاوي فيما سبق. فكذلك هنا قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، أي أن الله جل وعلا استحق الاسم أو استحق وصف الإحياء، لأن الإحياء بعد إماتة، فالله جل وعلا موصوف بأنه يحيي الموتى وإن كان ذلك قبل إحيائه، وإن كان ذلك قبل إحيائه. قال: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. فالله جل وعلا موصوف بأنه يخلق ويرزق لا كأحد من الورى، والله جل وعلا موصوف بأنه يحيي الموتى، وأنه جل وعلا رب، وأنه البارئ، وأنه الخالق، إلى غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، فالله جل وعلا موصوف بكمال القدرة، فهو على كل شيء قدير، لا يستثنى من هذا الشيء أبدا. فقدرته جل وعلا صالحة للإيجاد، لا يقيد فيقال إن الله على ما يشاء قادر. هذه العبارة إذا أراد صاحبها أن الله يقدر فقط على ما شاءه فغلط. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء. فبعض الأشياء لم يوجدها الله جل وعلا لا لعدم قدرته وعدم تمكنه، وإنما لأنه ما شاء إيجادها، ما شاء إيجادها. إذن القول بأنه قدير فقط على ما يشاء هذا غلط، بل هو قدير على ما شاءه وعلى ما لم يشاء، هذا هو الصحيح في ذلك. قال وكل شيء إليه فقير. أما الأدلة الدالة على أنه على كل شيء قدير فأكثر من أن تحصى. قال وكل شيء إليه فقير، كل شيء مفتقر في وجوده وفي بقائه إلى الله جل وعلا، كل مخلوق سوى الخالق جل وعلا وجوده ليس ذاتيا، فهو مفتقر في إحداثه وفي وجوده إلى الله، هو مفتقر إلى الله جل وعلا في كل حين. فالفقر للمخلوقات وصف ذاتي لها، لا ينفك الفقر عنه، كما أن الغنى وصف ذاتي لله جل وعلا. الله سبحانه خاطب خلقه وعباده بذلك فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال وكل أمر عليه يسير، كل أمر عليه يسير، لأن من يقول للشيء كن فيكون، لا شك أن الأمر عليه يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لا يحتاج إلى شيء، وهذا لكمال غناه كما سبق، ليس كمثله شيء. هذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة خلقه له. وبعدما قدم التنزيه قال بعد ذلك وهو السميع البصير، وهذا إثبات بعد نفي، إثبات بعد نفي ليفيدك أن كماله قائم على تنزيهه، فله صفات الكمال السمع والبصر والعلم والقدرة والوجه واليدين والاستواء على العرش ونحو ذلك، صفات كمال لله. لكن لا بد أن يقوم ذلك على قاعدة التنزيه، فيقال لا يماثله أحد من خلقه في تلك الصفات، فتقول له سمع على وجه الكمال، ثم تبني ذلك على قاعدة التنزيه فتقول ولا يماثل سمعه سمع أي مخلوق كان، ليس كمثله شيء، تنزيه. ثم ذكر الإثبات بعد ذلك. وفي هذا رد على علماء الكلام الذين قالوا إن تنزيه الله المقصود منه نفي الصفات وجحدها، وهذا غلط، وإنما الصحيح أن يقال ينزه الله جل وعلا عن صفات النقص فتنفى عنه مطلقا، كما أنه جل وعلا ينزه في صفات كماله عن مماثلة خلقه له، لا تنفى صفات الكمال، وإنما ينفى عن الله جل وعلا المثيل له فيها، ليس كمثله شيء. تقدم وجه ذكر الكاف مع قوله مثله، كمثله شيء. وهو أنه للتأكيد وهو السميع البصير. ثم قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا إلى آخر كلامه. هذا دخول منه في شيء من مسائل القدر، ومسائل القدر من جملة الإيمان والعقيدة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فلا بد من الإيمان بالقدر، ومن مراتبه أن الله جل وعلا قد خلق كل شيء وفق علمه المحيط بكل شيء. فالله جل وعلا موصوف بالعلم أزلا، لم يحدث له علم لم يكن، فعلمه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كما قال الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية. علم الخلق قبل إيجادهم، علم أوصافهم، علم آجالهم، علم كل شيء، بل هو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لا تكون يعلم الله أنها لو وقعت كيف تكون، كما قال الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا خبر من الله أنه يعلم ما الذي يجري لو خرج أولئك المنافقون مع المؤمنين. وقال الله جل وعلا عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أو لو ردوا إلى الدنيا، وهم لا يردون إلى الدنيا، لكن لو ردهم الله جل وعلا إلى الدنيا لعلم ما هم يعملون. ومنه والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين على بعض الوجوه: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الله أعلم بما كانوا يعملونه أن لو بلغوا حد التكليف. فالله جل وعلا خلق الخلق بعلمه. لاحظ أنه خلق وأنه قد علم كل شيء، علم كل شيء حتى أوصاف الخلق من إراداتهم وقدرهم وما يقع بإراداتهم وقدرهم. قد علم مصائره جل وعلا، علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي سبحانه، فلا يخفى عليه شيء. وقدر لهم أقدارا، فالله جل وعلا قد قدر لكل عبد مقداره، سواء كان من حياته ووفاته، أو ما يكون من ذكر أو أنثى، وما يزاد في عمره وما ينقص، وما يأتي به من خير أو شر، وما يكون له من رزق، كل ذلك عند الله جل وعلا بقدر، كما قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكل شيء عنده بمقدار. فالله جل وعلا خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. علم المؤمن من الكافر، هدى من شاء إلى صراطه المستقيم بفضله، وأضل من شاء من خلقه بعدله، كما سيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه. قدر المقادير كلها، يعني كل ما يكون من مقدار فقد قدره الله جل وعلا، حتى ما يتعلق بأفعال العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الأمر، أهو فيما نستقبل أو فيما جرت به المقادير، سأل ناس من صحابته رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يجري من العباد، أهو فيما جفت به المقادير، أهو فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أم فيما يستقبل الناس؟ لم يكن هنالك كتاب سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جرت به المقادير. عندئذ وجد السؤال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله جل وعلا هدى الإنسان السبيل، وعندئذ إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، ولحاجة الناس إلى شيء من الكلام عن القدر، فلعلي أذكر بعض الكلام لعله أن ينفع إن شاء الله السامعين، وإن كان المصنف رحمة الله عليه قد فرق هذه المسائل. وأمهد بتمهيد فأقول: أيها الناس، هذه من مسائل المعتقد التي يحتاج الإنسان إلى معرفة ما في هذه العقيدة من الكتاب والسنة، فلا بد من الاستناد إلى خطاب الشرع، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كلف بهذه العقيدة، وهذا من أصول الدين والإيمان، فيرجع في بيانه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد منه. ثم لا يناسب أبدا أن يخوض الناس في مسائل القدر، خاصة إذا طلب الإنسان تعليلا ومعرفة الحكم من أفعال الله جل وعلا. قد نعلم بعض الأشياء لكن ما يخفى علينا كثير، فالدخول إلى معرفة العلل والحكم الغائية من أفعال الرب جل وعلا وقدره مظنة الضلال. ولهذا على الإنسان أن يقف حيث وقف به الدليل، ثم إنه لا يتعمق في ذكر الشبه ونحو ذلك، ولا يعارض بين شرع وقدر. هذه المسائل العظيمة المهمة جدا، الخوض في ذلك بخلاف الحق وبالزيادة على ما جاء من العلم المقرر في الكتاب والسنة يخشى على صاحبه منه. انظر كيف أجاب الرب جل وعلا ملائكته لما أخبرهم عن خلق آدم وأن بنيه سيخلقونه من بعده. قالوا الرب جل وعلا: أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجاب الرب جل وعلا بقوله: قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وجب على العبد أن يقف حيث وقف الدليل. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة سمع الناس يتنازعون في القدر ويخوضون فيه، فخرج عليهم مغضبا كأنما فقأ حب الرمان في وجهه، فقال: أبي هذا بعثت إليكم أم بهذا أمرتم؟ عزمت عليكم أن لا تنازعوا في القدر. فتركوا التنازع في القدر لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا وقافين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض مسائل القدر العلم بها مطلوب ليصح الإيمان بالقضاء والقدر، أعني معرفة مراتب القدر الأربعة، من علم الله، ومن تقديره وكتابته، ومن قدرته وإرادته، وخلقه وإيجاده. هذه مراتب القدر الأربعة. يعلم العبد أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله جل وعلا قد قدر المقادير وكتب ذلك في كتاب وهو عنده فوق عرشه، وأن الله جل وعلا له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وأنه لا يقع شيء إلا من بعد إذنه، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. إذا علم العبد ذلك، بل لا بد له أن يعلم ليصح إيمانه بالقضاء والقدر. كل مسلم يعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم يبقى بعد ذلك مزيد علم لمن وهبه الله علما للجواب عن الشبهات الواردة في القدر، مما يلبس به طائفتا القدرية والجبرية، وهذا لا يحتاجه كل أحد. ثم يأتي بعد ذلك علم آخر، وهو معرفة سر القدر، فهذا مما لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه، فلا يناسب أن يخوض فيه أحد. ومن أقر بالتوحيد فعليه أن يقر بالقدر، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده الذي جاء به. ثم بعد ذلك أقول، جرى في هذه الأمة كلام في القدر، خاصة من الغلاة من القدرية الذين أنكروا مرتبة العلم والكتابة، من غلاة القدرية قالوا إن الله جل وعلا لم يعلم ما الخلق عاملون، وما كتب ذلك عنده في الكتاب. وقد اتفق الأئمة كمالك والشافعي وغيرهما رحمة الله عليهما على كفر من قال بهذه المقالة، وجزم غير واحد من أهل العلم بأن هذه الطائفة من غلاة القدرية لا يقول الآن بقول أحد، وإن بقي فشيء يسير، لكن بعد ذلك بقي عند طوائف من المبتدعة التنازع في خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وفي هداية الخلق وإضلالهم جرى النزاع هنا. سلم القدرية بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم أحوال الخلق وصفاتهم من إيمان وكفر، وعلم مصائرهم من جنة أو نار. القدرية الآن لا ينازعون في هذه، وإنما ينازعون فيما يتعلق بخلق الله جل وعلا أفعال العباد، أو في نفي قدر العباد على أفعالهم، على مذهبي أهل البدع في هذا الباب. وإن أهل السنة والجماعة قالوا بمراتب القدر السابقة من علم الله جل وعلا، ومن تقديره وكتابته، ومن خلقه وإرادته وقدرته، كل ذلك قد قال به أهل السنة، وقالوا إن الله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا جل وعلا، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما نفوا للعبد المشيئة، أو ما نفوا عن العبد مشيئته، ولا غلوا في إثباتها، وقالوا إن الله جل وعلا جعل هذه الصفات أسبابا لفعل العبد، أعني القدرة والإرادة التي خلقها الله للعبد جعلها أسبابا للإيجاد، وما دام هي السبب فهي تؤثر، لا يقال إنه لا فائدة منها. نشبه هذا بأمور لا ينازع فيها الناس، مثلا إن الله جل وعلا خلق للعبد أذنا أو آذانا ليسمع به، وسمعه للكلام مقدر، لا يستطيع أحد أن يقول إذا لا داعي لخلق الأذن، فهي نافعة، فالله جل وعلا قدر بأن يسمع بشيء يسمع به، كما قدر أن يفعل العبد ولكن بقدرته وإرادته، فالله خالق السبب والمسبب، كما أنه خلق للعبد رؤيته وخلق له عين ليرى بها، فلا يقول أحد لا داعي لخلق العين. إذن فخلق الله القدرة والإرادة، أعني قدرة العبد وإرادته ليعمل، فعمله مسبب عن قدرته وإرادته، وخالق القدرة والإرادة هو الله رب العالمين. وقد قال الله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم على أحد التقديرين، وعلى الثاني خلقكم والذي تعملونه من الأصنام، لأنها كانت في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، فأراد أن يبين له أن الأصنام مخلوقة مربوبة لا تستحق أن تعبد. قال ابن القيم: وهذا أحسن في التقدير، أي أن تجعل ما هنا للموصول، والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملونه، أما لو جعلتها مصدرية فالتقدير والله خلقكم وعملكم. ابن القيم يميل إلى الثاني، أي أنها موصولة ما هنا. قال: وهي دليل على خلق الأفعال من باب أولى، لأن الأصنام هي مفعول للعبد، فإذا كانت مفعولة للعبد هي خلق لله جل وعلا، فمن باب أولى أن يكون نفس فعل العبد خلقا لله سبحانه، لأن الأصنام ما كانت إلا بفعله، أي وقعت بفعله، فلما كانت مخلوقة لله دل ذلك من باب أولى على أن أفعالهم مخلوقة، أي نفس فعل العبد ليحدث الصنم يكون مخلوقا، لأن الصنم الذي صنعه العبد أخبر الله أنه قد خلقه، وهو كائن بقدرة العبد وإرادته، فدل ذلك على أن فعل العبد من باب أولى أن يكون مخلوقا لله. أما على التقدير السابق والله خلقكم وعملكم، فهو ظاهر في أن فعل العبد مخلوق، لكن لا تنافي أبدا بين شرع وقدر كما سبقت الإشارة إليه، والأدلة الصريحة في أنه لا تنافي بين القدر والشرع لجملة أمور، منها أنه لو وجد التنافي لكان للمشركين أعظم حجة على الله جل وعلا، ولما قال الله جل وعلا عن احتجاجهم بجواز الشرك بأن الله شاء، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذبوا بنسبة هذه الأفعال إلى الله، وقصد منها أنه جائز، أي لو لم تكن جائزة لما شاء الله جل وعلا وقوعها. على كل في إثبات الشرع والقدر أقول ما يدل على أنه لا تنافي بينهما، فالله أخبر أنه قدر وأخبر أنه يكلف ويشرع، أيضا مما يدل على أنه لا تنافي أن الله جل وعلا كلف العباد بشروطين، لو انتفت لما وجد التكليف. فمثلا إن غاب عقل الإنسان بجنون، ذهب عقله بجنون ما كلف لعدم عقله وإرادته. ومنها هنا أيضا أسقط الإثم عن المكره لعدم قدرته أو لعدم إرادته، وفي بعض الأحوال ربما كان الإكراه ملجئا حتى يفقد القدرة على الفعل. وأيضا رفع الله المؤاخذة عن الناس وعن النائم حتى من لا يقدر على الفعل إلا بمشقة زائدة خفف عنه، كما خفف عن المصلي الذي لا يستطيع القيام ليصلي قاعدة. ففي ذلك دليل على أن الله جل وعلا كلف العباد ما يقدرون عليه وأن أفعالهم واقعة بقدرتهم، هذا من أبلغ الأدلة. ولو لم تكن أفعالهم واقعة بقدرهم وإرادتهم لما عذب الله جل وعلا العاصين على معصيته، إن لم تكن أفعالا لهم لما عذبهم جل وعلا. ثم مما يحل لك هذا الإشكال وأنه لا تنافي بين خلق الله جل وعلا وإيجاد الأشياء وبين نسبة فعل العبد إليه نسبة صحيحة، يضرب لهذا بمثال وهو ولادة الولد. فالإنسان مولود بين أبوين ولا شك أنه من كسب أبيه، حتى يقال له أهو ولدك؟ فيقول نعم، وهو يدرك أنه من كسبه، تزوج وأنجب والأم تحمله في بطنها ثم تضعه وترضعه وتقوم بشأنه، كلاهما يقول إنه ولد لهما. فإذا قيل لهما أهو خلق لكما؟ قالا لا. لا، نسبة الولد إليهما نسبة صحيحة، ولدهما حقيقة، لكن لا يقال هما خلقه. كذلك فعلك فعل لك حقيقة وما خلقت أنت، فولدك خلقه الله وهو ولدك حقيقة، أنجبته أنت. هذا يسهل لك باب القدر، يسهل لك باب أنه لا تنافي أبدا بين الشرع والقدر. فكما أن الإنسان الذي أنجب ولدا من صلبه ينسبه إليه حقيقة حتى لا يقبل المنازع في ذلك ولا يقبل التهمة، بل ويفرح عند إنجاب الولد ويقول هو ولدي ويسميه ويعق عنه ويفرح إلى آخره، لكن لا يدعي قط أنه خلقه. وعليه يظهر لك أيضا أن فعل المكلف من كسبه وفعله حقيقة، اكتسب العمل بمشيئته وقدرته، خلق الله جل وعلا ذلك العمل، لو شاء الله ألا يقع لما وقع، ولكن لتعلم أن الله يمد عباده المؤمنين بفضله وتوفيقه. ثم ها هنا بحث وهو إذا كان الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد، فإذا كانت هذه الأفعال من جملة المعاصي، هل يقال إن الله أكره عباده عليها؟ الجواب لا. هل يقال إن الله ظلمه إذا منعه فضله؟ الجواب لا. وإليك بسط هذه المسألة سريعا، ولكن لنبدأ بحوار جرى بين رجلين، أحدهما من أهل الاعتزال فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء. لماذا قال المعتزلي؟ لا، المعتزلي يفهم أنك لو قلت إن الله خلق أفعال العباد فيفهم أن الفاعل له هو الله، هذا فهم المعتزلي القدري، وعندئذ يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، ويفهم أنك لو قلت بخلق الأفعال فلو كانت أفعال العباد خلقا لله لكان الله هو الفاعل لها. طيب لو كانت معاصي وفواحش هل تقول هي فعل لله؟ أراد أن يلزمك القدر المعتزلي. فقال الذي سمعه هو الإسرائيلي الأول القاضي عبد الجبار المعتزلي، والثاني الإسرائيلي، قال معترضا عليه سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، عرضه. ففهم القدري الاعتراض، فهم القدري الاعتراض، فحاول أن يجلي مذهبه بزيادة بيان، فقال أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أفلا يكون ظالما لي؟ خلاص هنا حاول أن يدخل في مذهبه الصراحة، قال إذا منعني الله جل وعلا الهدى وقد مات على ذلك ودخل النار أفلا يكون الله جل وعلا ظالما له؟ قال له الإسرائيلي إن كان منعك شيئا هو لك تملكه فقد ظلمك، إن كان منعك شيئا تملكه أنت فقد ظلمك، وإن كان منعك فضله فلم يظلمك، شيء يملكه هو ما أعطك كيف تقول ظلمك؟ فسكت القدري. ولذلك في نفس السياق كان من أوائل من ذكر عنه القول بالقدر على الطريقة المبتدعة غيلان الدمشقي، وإن كان يوجد غيره أيضا، فناداه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي يبلغني عنك؟ خلاصة القصة، قال يا أمير المؤمنين يكذبون علي. قال يا غيلان هل علم الله عز وجل ما العباد فاعلون أو لم يعلم؟ سؤال صريح في مسألة علم الله. فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين قد علم الله كل شيء. فقال يا غيلان إنك أن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحد العلم فتكفر. قل إن وصلت إلى درجة جحد علم الله كفرت، وإن أقررت بعلمه خصمت وضاع نصيبك من العلم والنقاش، ما عندك شيء ثاني. كيف يكون ذلك إذا أقررت بالعلم؟ لأن القدري الذي يقول إن الله علم ولكن ما خلق سيتحير في مسألة، هذه المسألة سأريدها بعد قليل فيما ذكر عن أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه إن شاء الله بعد قليل، لكن دعونا نكمل ما جرى بين غيلان وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فقال أمير المؤمنين أتقرأ ياسين؟ قال نعم. قال اقرأ حتى بلغ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال حسن، ما تقول فيها؟ قال يا أمير المؤمنين كأني لم أقرأها إلا هذا اليوم. يقول ما كنت منتبه لها هذه الآية، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إذن في قدر. ثم أعلن توبته، أعلن توبته، وانظر إلى شيء من تناقضه بين أول الحديث وآخره. فأمر عمر بفكه، ولكن حذره أنه إن عاد إلى مقالته ما هو إلا قطع العنق، أنه يضرب عنقه. ثم دعا فقال اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فلا تمته إلا على حر السلاح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم تطل مدة خلافته فمات. ثم لما كان بعد الخلافة الثانية بعد عمر أظهر، أو بعد موت عمر رأسا، أظهر غيلان مقالته من جديد، ولم يشتغل الخليفة بعد عمر بذلك، فجاء الذي بعده فقال إلي به، فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يا أمير المؤمنين يكذبون علي. قال أتقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قال اقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين. قال حسبك. تستعين به على شيء يملكه ولا تملكه، أو على شيء تملكه أنت؟ أو أعيد السؤال، تستعين به على شيء يملكه هو ولا تملكه أنت، أو العكس هو بيدك فلما تستعين به؟ فتحير القدري فقال كأني لم أقرأها إلا اليوم، يقول ما كنت منتبه لهذه الدلالة. قال أقلني، قال لا أقالني الله إن أقلتك، فأمر به فدقت عنقه، قتل قيلان الدمشق لإنكاره القدر. أما القصة التي أحب الإشارة إليه إشارة إليها، قلت عمر بن عبد العزيز يقول يا غيلان إنك أن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحد القدر فتكفر. كيف طريقة نقاشه وخصمه وإبطال مقالته؟ لأن القدر الذي يقول إن الله لم يخلق، ابحث معه في أن الله قد خلق كل شيء، قل له نرجع إلى اعترافك بأنه قد علم. هنا ينشأ سؤال مهم غاية في الخطورة، خاصة والمعتزلة القدرية يقولون يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، أو فعل الأصلح. وجه الإلزام، ذكر أن أبا الحسن الأشعري وكان قد نشأ على القدر والاعتزال 40 سنة، لأن زوج أمه كان هو أبو علي الجبائي وهو ربيبه، وأبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة القدرية. فعاش أبو الحسن حياته الأولى على الاعتزال والقدر، لكن نشأ عنده سؤال وشيخه قدري أي ينكر القدر السابق، فقال لو أن 3 اختصموا عند الله، مؤمن دخل الجنة ونال درجة عالية، وكافر مات على كفره ودخل النار، وصبي من أطفال المسلمين دخل الجنة ولكن في منزلة أقل من ذلك المؤمن، فقال الصبي للمؤمن، قال الصبي لله جل وعلا محتجا لما لم تنزل لي منزلة ذلك المؤمن؟ قال لأنه قد عمل أكثر منك. قال فلو قال الصبي يا ربي هل أبقيتني حيا لأفعل مثل ما فعل؟ قال إني أعلم أنك لو عشت أكثر لمت كافرا، فأمتك رحمة بك. هذا جواب. قال أبو الحسن طيب لو قال الكافر يا ربي هل أمتني قبل أن أبلغ حتى لا أدخل النار؟ فتحير الجبائي فلم يستطع الجواب، ما استطاع أن يرد، خصم بمجرد العلم. صحيح، مجرد العلم بدون نقاش في مسألة هل أضله أو هدى، بس فقط بمجرد العلم إذا بالقدر يخصم. ما استطاع أن يرد على مشكلة تلميذه وربيبه، أعني الجبائي، ما استطاع أن يرد على إشكال أبي الحسن الأشعري رحمه الله. قيل وكان ذلك من أسباب انتقاله من مذهب المعتزلة القدرية. على كل نعود فنقول إن الله جل وعلا خلق العباد وخلق لهم صفات الفعل من القدرة والإرادة، وآتاهم ما به كلفهم من سلامة الأعضاء والأدوات والعقل والعلم وكلفهم، وهو مع ذلك له هداية خاصة، وهذه التي يسميها بعض أهل العلم بالقدرة القدرية الكونية. قالوا العبد قدرة، قدرة شرعية يعنون بها أنها لو لم تثبت ما يوجد التكليف، وهي شرط للتكليف، ولا بد أن تكون السابقة للفعل ليصح التكليف، لكنها لا توجب العمل، أي بمجرد وجود هذه القدرة هذا لا يعني وجود العمل حتما، بخلاف القدرة الثانية فوجودها يوجب العمل، ولا تكون قابلة للضدين وإنما هي للخير فقط، ولا توجد قبل الفعل. القدرة الأولى توجد قبل الفعل، لا تكون موجبة للفعل وصالحة للضدين أي للخير والشر، لا تكون موجبة بمعنى أنه قد توجد القدرة ولا يوجد عمل. أما القدرة الثانية التي سموها بالقدرة القدرية الكونية فهي موجبة للعمل مقارنة له، وهي ليست صالحة للضدين وإنما هي لفعل الخير فقط، هذه بمعنى التوفيق، يؤتيها الله من شاء من خلقه. عندئذ ينشأ السؤال، هل يقال في ذلك إكراه أو في ظلم؟ عاد السؤال السابق. في بحث لطيف لابن القيم خلاصته في شفاء العليل يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا تفهم أنه إذا أضل عبدا معناه أكرهه على فعله، لا، ولا يقال ظلم، باب أولى. قال لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا غاية في المسألة منعه فضله ولم يكرهه على فعل الشر، منعه القدرة التي بها يفعل الخير، ولذلك سئل ما سبب الذنب؟ قال ذنب قبله. القيم يقول سبب الذنب ذنب قبله، ومرض في العبد، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قيل له وما سبب الذنب الأول؟ عاد السؤال. صحيح الذنب يجر إلى ذنب، هذا مسلم، لكن ما سبب الذنب الأول؟ قال عدم امتثال الأمر الشرعي، عدم امتثال الأمر الشرعي، إلى هنا الإجابة الصحيحة. قيل له وما سبب عدم امتثاله الأمر الشرعي؟ قال عدم هدايته وتوفيقه، ما وفق. قيل له ألا يكون إكراها؟ قال لا، لأن العدم ليس شيئا موجودا يتعلق به إيجاد، وإنما هو نفي لشيء، إذن لا إكراه. إلى هنا يكفي النقاش جدا مع القدرية. لو قال لك لما؟ قل له لا أعلم، بس. لما منعه فضله؟ قل له أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أنا وقفت عند حد، المهم أقنعتك بأنه غير مكره. أما لما أضله الله، لما هدى فلانا، لما فعل كذا، فهذا لا أصل إليه لا أنا ولا أنت، ولا ينفعنا قط أبدا نهائيا فيما نحن فيه من أمر المعتقد الآن. يكفي أنني أثبت لك أن العبد يفعل بقدرته وإرادته حقيقة، وأنه يجزى على ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا شك أن الله يمد من شاء من خلقه بتوفيقه وفضله، ويمنع من شاء من خلقه بعدله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا القدر يكفي جدا. المهم أوصلك في النقاش إلى أنه لا إكراه، لا إكراه على الفعل. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا فلا الآية فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم، فقد ضرب الله جل وعلا للخلق آجالا. حاول بعضهم أن يفرق بين الأجل والعمر فقال العمر قابل للزيادة والنقصان بخلاف الأجل، ولا أدري ما وجه ذلك. على كل لكن لنعود إلى موضوعنا، ضرب لهم آجالا، نعم وهذا مسلم، ولكن في قول الله جل وعلا لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا احتج القدرية بهذه الآية فقالوا لا يوجد شيء مكتوب سابقا، لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا والمحو والإثبات دليل على عدم وجود تقدير سابق، لكن أجاب العلماء فقالوا هذه الكتابة ليست هي التي في اللوح المحفوظ التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا ذكر كتبا وذكر كتابا، فقال لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي في ذلك الكتاب، ثم قال وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، فميز بين كتاب وكتاب. قال العلماء المحققون الكتاب الأول هو الذي بأيدي الملائكة، الكتاب الأول هو الذي بأيدي الملائكة، ثم عند الله جل وعلا كتاب، قد أمر الله جل وعلا القلم بكتابة كل شيء فيه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لكن يقدر الله جل وعلا أي بمعنى ينزل ما يشاء مما كتب بأيدي الملائكة. فهنالك كتابة عمرية للإنسان عند نفخ روحه وهو في بطن أمه، إذ يرسل الله عز وجل إليه ملكا وينفخ فيه الروح ويكتب أجله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك الملك. وهنالك كتابة أخرى في كل عام فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. هذا ما ذكر العلماء من الكتب، وهي أربعة على التفصيل، ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. نؤخر بعض الكلام إلى درس قادم إن شاء الله، لكن هذا الأخ الذي جاء عندنا يقول فهمنا يثبت لكن يمحو هذه كيف نفهمها هنا فيما يتعلق بالقدر؟ أولا ذكر العلماء في تفسير هذه الآية وجوها، منها أن الآية إنما هي في نسخ الأحكام الشرعية، فالله جل وعلا يمحو ما يشاء أي ينسخه ويثبت ما يشاء من الأحكام. فقيل إن الآية في النسخ، أعني نسخ التكليف الشرعي كنسخ القبلة بالتوجه إلى بيت المقدس فنسخت إلى بالتوجه إلى الكعبة. وقيل هي فيما يتعلق بالصحف التي في أيدي الملائكة، سواء قيل يكتب الملك كل شيء ما يكون من أقوال وأفعال عليها الثواب والعقاب أو أي شيء كان، ثم يؤمر بتثبيت ما عليه الثواب والعقاب ويمحو غير ذلك، هذا وجه قيل به. وقيل ينزل الله عز وجل ما شاء من المقادير كل عام، فقد مثلا يقدر أن زيدا من الناس يعيش 60 عاما يزاد 10 إن فعل كذا وكذا، والله جل وعلا قد علم أيفعل أو لا يفعل، لكن الملك لا علم له، فيؤمر بعد بأن يزيد. إذن فوجد محو وإثبات، وجد محو وإثبات، هذا خلاصة ما ذكر العلماء في توجيهها. ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله، وإن كان هنالك فقرات يعني مضى شرحها ضمن ما قدمت من مقدمة في ما يتعلق بالقدر. هذا سائل يسأل يقول بالنسبة للاستواء، أكثر من سائل يقول كيف نفهم الاستواء قبل خلق العرش، بمعنى هل نقول إن الله مستو قبل أن يخلق العرش؟ يا أخي الكريم، اتصافه بأنه مستو على عرشه إن أردت نفس الاستواء فهو قد أخبر أنه استوى في زمان معين ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، لكنك لا تستطيع نفي استواء سبق قبل خلق السماوات والأرض، أسف أن تنفيها، خاصة مع قوله وكان عرشه على الماء. لكن قد ينشأ سؤال فيقال قبل خلق العرش هل يقال إنه يتصف بالاستواء على العرش أي مستوى حقيقة؟ الجواب لا، لا نستطيع أن نصفه بذلك، أي لا نستطيع أن نثبت استواءه على العرش حقيقة وهو لم يخلقه. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الله جل وعلا معطل عن الفعل مطلقا؟ الجواب لا. وهل هذا الخلق الذي نشاهد هو أول خلق لله؟ الجواب لا، وإنما أخبرنا عن أول خلق هذا العالم، لكن هذا لا يمنع أن يكون الله جل وعلا خلق قبل ذلك وغير ذلك. وعليه فهنالك مسألة تركتها قصدا، أعني التسلسل في الأفعال، خشية أن يلتبس الأمر على الناس، لأن في مباحث كلامية قد تكون صعبة على الناس، ولم أذكر مذاهب الناس في اتصاف الله جل وعلا بالصفات الأفعال أزلا، أما اتصافه بالصفات الذاتية فهي ليست محل نقاش أصلا، وإنما الكلام في اتصافه بصفات الأفعال أزلا. وقرأنا لكم ما يتيسر فهمه من كلام الإمام الطحاوي، فهو رب قبل أن يوجد مربوب، يوصف بالخلق قبل أن يوجد مخلوق، وهذا سهل يا إخوة. صحيح بعض المتكلمين يقولون أي يمكن أن يتصف بذلك، وبعضهم يقول يستحيل أن يوصف بذلك، وهذا كله غلط. القول بأنه يستحيل أن يوصف ثم اتصف هذا فيه وصف الله بالنقائص، مع إمكان مناقشات عقلية كما قلت، يعني أخشى أن تصعب على الناس، لأن قولهم يستحيل أن يتصف بذلك، فنقول كيف انقلب الأمر من مستحيل إلى ممكن. صحيح، هذا سؤال مهم. وعلى كل هذا القدر يكفي في ذلك. يقول: هل ورد في الكتاب والسنة إثبات صفة الذات؟ لا، هم أطلقوا الذات ليميزوا بينها وبين الصفات، وأرادوا من الذات هنا النفس، أرادوا منها النفس. وكلمة ذات أصلا في اللغة لا تأتي إلا مضافة، فقطعوها عن الإضافة وعرفوها بأل وقالوا الذات، ولا يوجد بين الناس إنكار لإطلاق هذه الكلمة. اجرها من باب الأخبار أخي، أجر هذه الكلمة باب ما يجوز أن يخبر به عن الله جل وعلا. بعض الإخوة يأتي بعبارات: يا أخي إياك أن تحوم حولها في صفة الرب جل وعلا، وإياك أن تدخل بمثل هذا الكلام. هنالك عبارات جاء ذكرها في الكتاب والسنة في صفة الرب، قلها ولا تتردد. وبعض العبارات قد تجري من باب الأخبار لإثبات حق أو لنفي باطل، وهي في نفسها ليست سيئة، هذه تقبل من باب الخبر. وهنالك عبارات محتملة للحق وللباطل، ما كان السلف يطلقون إثباتها ولا نفيها، لكن إذا أطلقها غيرهم على الله جل وعلا استفصلوا، كلفظ الجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. فيا أخي الكريم، هذا الذي كتب لي يقول: لله جل وعلا أوصاف فأخبرت عنها بالحال ونحو ذلك الغضب والرضا، قال: فهل يجوز أن نخبر بأن له كذا وكذا؟ العبارة على كل حال مستشنعة، فما أحببنا أن نقولها. يا أخي الكريم، لا تحوم على حول هذه الألفاظ، وكن يعني على حذر. يقول: هل يجوز دراسة علم الكلام؟ ابتعد. قال الإمام الشافعي: لأن يبتلى المرء بكل شيء خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، أي بعلم الكلام. وقال: حكمي على أهل الكلام أن يطوف بهم ويضرب بالنعال والجريد، أي جريد النخل، ويقال هذا حكم من اشتغل بعلم الكلام، فلا تشتغل به أخي. بعض الإخوة يسأل أسئلة سيأتي الكلام عنها في التفريق بين المشيئة والإرادة. الإرادة باختصار قد تستعمل بمعنى المشيئة، وقد يراد منها المحبة والرضا. بعض الإخوة قد يطلب شرحا لكلام طويل قرأه في الوافي في اختصار عقد ابن أبي جعفر الطحاوي، بس هذا إلا أن يشرح الكتاب هناك إن شاء الله. بعض الأسئلة فقهية، وبعضها تكلمنا عنها في الجمعة الماضية فيما يجري الآن في السودان وفي غيره من القتال، وبينا أن الإنسان يذهب يقاتل مع تصحيح النية، ونبهنا الجميع إلى تقوى الله وأن يكون القتال لأجل الدين. انتبه لذلك يا أخي، أن الإنسان يقاتل لأجل الدين ودحر الكفار والمعتدين. يقول: هل علم الله سبحانه بمصير الفريقين فقط أم علمه وقدره؟ علمه وقدره. أنت ما كنت معاني لما قلنا كتب وقدر؟ هذا موجود يا أخي، لكن نبهنا إلى أنه لا تنافي بين الشرع والقدر. الأخ اللي بيسأل عن تحويل الدرس ليوم الثلاثاء، احنا سألنا الإخوة يعني قبل بداية الدرس وتحيرنا لكثرة من يقول لا يحول يبقى كما هو، لكن قلنا أمهلونا حتى ننظر لمعالجة لاحقا إن شاء الله. إذن الدرس القادم في نفس هذا اليوم في العقيدة الطحاوية أو في نفس هذه الليلة من الأسبوع القادم، إلى أن ننظر إلى إمكانية وضع شيء آخر، خاصة وإنه أخونا الشيخ الدكتور صلاح الأمين درسه في البعث الحثيث لطلبة العلم الخاص سيكون في مثل يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العشاء في هذا المسجد، وبشرنا أيضا أن الأخ الشيخ عمر كبوشي أنه درسه في الأجرمية سيحول هنا أيضا عصرا. بدأت من اليوم ولا ما بدأت الشيخ؟ بدأ اليوم ها؟ طيب، لكن بس ما أعرفه بعدين إذا غيرنا في العقيدة بغير معانا ولا لا، يعني سيغير بحسب تغيير موعد درس العقيدة الطحاوية. إذن الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم إن شاء الله، الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم بعد العصر للراغبين في دروس النحو في الأجرمية. ما زالت الأسئلة يعني عما يجري الآن في القتال يا إخوة. باختصار، لا شك أن اليهود والنصارى الآن يهجمون على بلاد المسلمين، ولو ذهبنا نطلب حاكما كأيام الخلفاء الراشدين لتعطل من الخير ما الله به عليم. وفي كلامي إشارة واضحة، وعليه فما معهم من الخير وحث الناس على الجهاد والقتال في سبيل الله يجابون إلى ذلك، يجابون إلى ذلك مع نصحهم بالخير وبالتي هي أحسن، وعلى من يذهب للقتال أن يصلح نيته وأن يصححها وأن يجتهد في نصح الناس وفي حثهم على القتال وعلى إخلاص الوجه لله. انظر ماذا فعل ابن تيمية رحمه الله في قتاله للتتار، لما صار الناس يستغيثون بغير الله بين لهم ابن تيمية أن هذا من أسباب الهزيمة، ثم فيما بعد دعاهم إلى الاستغاثة بالله ووجههم إلى الأحكام الشرعية وترك المعاصي، فنصروا ولله الحمد والمنة. فالإنسان إذن يبذل جهده وينصح، ثم بعد ذلك هل يكون القتال فرض عين أو ليس كذلك؟ يا إخوة مثل هذا يتنوع، فمن وجه إلى القتال خاصة يتوجه، وعندئذ من باب التذكير للمسؤولين أن يعدوا الناس أولا، فمن وجدوه مستعدا بتدريب ونحو ذلك هذا حقيقة أهل لأن يقاتل، ومن لم يكن مستعدا عليهم أن يدربوه أولا حتى يعني لا ينكسر العسكر بسببه، وحتى لا يكون هو نفسه علة بعدين، يعلم ويدرب ويوجه أو يقوم بما يمكنه القيام به. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة. إذن من درب وعنده استعداد هذا الذي ومع ذلك عنده قدرة وقوة على القتال فإنه يقاتل. كنت قد سمعت بعض شيوخنا أيام يعني الجهاد في أفغانستان، وقد اختلفت كلمة مشايخنا في فرض العين، وكان مما استحسنته أن القتال مشروع بلا شك، والوجوب الكفائي فيه ظاهر، لكن هل يجب عينا يختلف بحسب الأقرب فالأقرب والأقوى والأقدر، وقد يكون في حق بعض الناس مما لا يتعين عليه. حتى سمعت بعض الفضلاء من المشايخ جاءه طالب علم أو جاءه شخص وقال يا شيخ هل أذهب للقتال وأبواي يمنعاني؟ فقال طاعتك لوالديك فرض مقطوع به، وقتالك فرض مشكوك فيه ليس على يقين، فلا يمكن أن تترك القطع للظني، لكن تترك القطع للظني. وعليه فالأمر يتفاوت والناس فيه يتفاوتون، فمن قدر على القتال غير من لم يقدر، وإذا حصلت الكفاية ببعض الناس أغنى ذلك عن بقية الناس، إذا حصلت الكفاية، ولكن الذي نهيب به الناس وينبغي أن يحدث به المرء نفسه أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات فميتة جاهلية أو مات على شعبة من نفاق، فلا بد أن يحدث الإنسان نفسه بذلك، ولا يمنعن وجود شيء من الشر أن تفعل الخير. ولهذا الجهاد ماض مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أم فجارا، أبرارا كانوا أم فجارا، لأن في القيام بذلك دفعا للشر عن المسلمين وعن بلادهم، ومع هذا يستشير الحاكم ويدرب ويفعل ما به نصر المسلمين، خاصة السبب الرئيس ألا وهو الدين الذي مبناه على توحيد الله رب العالمين وترك المعاصي خاصة شرها، أعني الشرك بالله وترك الابتداع في الدين مع إعداد العدة ونحو ذلك، مما يكون سببا إن شاء الله لحصول النصر. ولا يعدم الإنسان خيرا يبذله يدعو، بل في نظري مشروعية القنوت، يعني يجاهد بماله، قد يقدم إن لم يتيسر له إلا أن يتبرع بدم أو يخذل عن المسلمين بأن يدفع الكفار بلسانه بكلامه ونحو ذلك. ومن الناس من يجاهد بنفسه وماله، ومنهم من يجاهد بنفسه، ومنهم من يجاهد بماله وبما يقدر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن هذا البلد وأن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأله جل وعلا أن ينتصر لنا من المشركين والكافرين والظالمين، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.